بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب في كتاب الطهارة: باب صفة الطهارة. إذا قضى الإنسان حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها وتجزئه إذا اقتصر عليها، ولكن الأفضل أن يستنجي بعدها بالماء. فإذا غسل ما عليه من النجاسة نوى بقلبه رفع الحدث أو نوى الطهارة للصلاة ونحوها، ثم قال بسم الله ثم طيب يقول رحمه الله: باب صفة الطهارة. إذا قضى الإنسان حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها إلى آخره. قوله إذا قضى حاجته استجمر، هذا يدل على أن الاستجمار وكذلك الاستنجاء إنما يكون عند قضاء الحاجة. أما أن يستجمر أو يستنجي من غير حاجة فليس له أصل. فبعض الناس الآن يرى أنه لا بد قبل كل وضوء من أن يتقدمه استنجاء أو استجمار من غير حصول بول أو غائط، وهذا ليس له أصل. كثير من العوام الآن إذا أراد أن يتوضأ يدخل الحمام ويستنجي من غير بول أو خروج شيء، وهذا ليس له أصل. يقول: استجمر بثلاثة أحجار ونحوها كالخرق والمناديل والأشياء الطاهرة. قال: وتجزئه إذا اقتصر عليها. تجزئه ولا يلزم أن يضيف إليها الماء. ولهذا كان القول الراجح أن الاستجمار كالاستنجاء، يعني أنه يرفع أو يزيل الخبث، يزيل الخبث. نظير ذلك التيمم رافع للحدث، إذن الاستجمار رافع للخبث، ولكن الأفضل أن يستنجي بعدها بالماء. وهذه الأفضلية في الواقع لها تعليل وليس لها دليل. لها تعليل لأنه أبلغ في الإنقاء، أبلغ في الإنقاء. الجمع يكون يستجمر ثم يستنجي أبلغ في الإنقاء. وإلا فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عنه في حديث صحيح أنه جمع بين الاستجمار والاستنجاء. والمراتب في هذه المسألة ثلاث: أن يقتصر على الاستجمار فقط، الثانية أن يقتصر على الاستنجاء فقط، الثالثة أن يجمع بينهما. والجمع بينهما أبلغ في الإنقاء بلا ريب، ولكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. وأما ما ورد من أن الله عز وجل في الحديث أن الله أثنى على أهل قباء في قوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، وأنهم قالوا: كنا نتبع حجارة الماء. هذا الحديث لا يصح، لكن كما سبق أنه أبلغ. يقول: فإذا غسل ما عليه من النجاسة نوى بقلبه رفع الحدث. وظاهر كلام المؤلف أن الوضوء أو الطهارة لا تصح إلا بعد الاستنجاء، لأنه يعني قوله: فإذا غسل نوى بقلبه رفع الحدث. وهذه المسألة فيها خلاف. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار لا يصح وضوء ولا تيمم، فلا بد من الاستنجاء أو الاستجمار أولا ثم يتطهر. فلو توضأ قبل أن يستجمر أو قبل أن يستنجي فلا يصح الوضوء، ولو تيمم قبل أن يستنجي أو يستجمر لا يصح التيمم. والمسألة فيها خلاف. والصحيح أن الوضوء أو أن الطهارة عموما تصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار، بدليل أن الفقهاء رحمهم الله بأنفسهم قالوا: يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. يعني الحدث عن الإنسان يرتفع سواء كان بطهارة ماء أو طهارة تيمم قبل أن يزول حكم الخبث، وهذا يدل على أنه لا علاقة بين الاستجمار والاستنجاء، أو بالأصح لا علاقة بين إزالة النجاسة والخبث وبين رفع الحدث. نعم. يقول رحمه الله: نوى بقلبه ينوي الطهارة. قال بقلبه أي أنه لا ينطق بذلك، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه ينوي بقلبه. ليطابق اللسان القلب. يقول اللهم إني نويت أن أتوضأ، تطابق اللسان والقلب، لكن هذا ليس له أصل. قال نوى بقلبه رفع الحدث أو نوى الطهارة للصلاة ونحوها، إما أن ينوي رفع الحدث أو ينوي ما لا يصح إلا بطهارة. ثم قال بسم الله، وتقدم لنا أن التسمية سنة. قال ثم يتمضمض، والمضمضة إدارة الماء في الفم. ثم ويستنشق ثلاثا ثلاثا، يستنشق، والاستنشاق جذب الماء إلى الأنف، ولم يذكر الاستنثار. ها؟ لا، إيه لو قال ويستنثر صح. أقول لو المؤلف قال ويستنثر، وذلك في بعض الحديث يستنثر اختصار على الاستنثار، لأنه لا استنثار إلا بعد استنشاق، لكن لا يلزم من الاستنشاق الاستنثار، قد يستنشق ولا يخرج، يروح قياشي، أليس كذلك؟ نعم. إذا نقول يستنشق ويستنثر أيضا، يستنشق ويستنثر ثلاثا ثلاثا، من يفعل ذلك ثلاثا، فيتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا، فيثلث في الوضوء. لكن سيأتي إن شاء الله تعالى أنه يجوز الاقتصار على غسلة واحدة، أو يعني أن يغسل مرة مرة، أو مرتين مرتين، أو ثلاثا ثلاثا، أو في بعض الأعضاء مرة وفي بعضها مرتين وفي بعضها ثلاثا. يقول ثم يغسل وجهه، والوجه حده من منابت شعر الرأس المعتاد، وقيل من منحنى الجبهة إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. قال ثم يديه مع المرفقين، شف مع أدخل المرفق، ولهذا ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فأدار الماء على مرفقيه. قال ثم يمسح رأسه، يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه، ثم يرد يديه إلى المكان الذي بدأ منه، ثم يمسح أذنيه وهما من الرأس، ثم يغسل رجليه ثلاثا. فإن اقتصر على غسلة واحدة أو غسلتين في أعضائه جاز، اقتصر على غسلة، ومتى يصدق عليه أنه غسل غسلة؟ إذا أتم غسل العضو، هذه الغسلة. الغسلة إنما تكون إذا طهر العضو، هي تعتبر غسلة. أما مثل لو غسل مرة ونصف العضو، ومرة الثانية نصف ثلاثة أرباع، ومرة الثالثة كمل، نقول هذه غسلة في الوقت. واضح؟ إذن الغسلة هي تعميم العضو بالماء، تعميم العضو بالماء، هذه غسلة. أما لو غسل بعض العضو وفي المرة الثانية غسل بعضا منه الآخر، فهذه غسلة واحدة، يعني أخذ كفا من ماء وغسل نصف اليد، ثم أخذ كفا من ماء وغسل النصف الآخر، هذا إيش؟ غسلة. أو أخذ كفا من ماء وغسل نصف اليد، والمرة الثانية غسل اليد كاملة، نقول هذه أيضا غسلة. إذا لا تحتسب غسلة إلا إذا عم الغسلة العضو. نعم. ثم يمسح رأسه بيد، يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه، ثم يرد يديه إلى المكان الذي بدأ منه، ثم يمسح أذنيه، ثم يغسل رجليه ثلاثا. فإن اقتصر على غسلة واحدة وغسلتين في أعضائه جاز ذلك. وغسل هذه الأعضاء الأربعة فرض فرضه الله في كتابه، وكذلك الترتيب بينها والموالاة. وأما النية فإنها شرط في جميع العبادات من طهارة وصلاة وغيرهما. فصل. فإن كان عليه خفاف من جلود أو غيرها وقد لبسها وهو طاهر، فله أن يمسحها بدل غسل الرجلين للمقيم يوم وليلة. طيب، وهو طاهر يقيد هذا، طاهر طهارة ماء، لا طهارة تيمم، لا بد أن تكون الطهارة، أن يكون لبسهما على طهارة ماء. وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وذلك خاص بالحدث الأصغر. طيب، وأما الأكبر فلا مسح فيه، لحديث صفوان بن عسان، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وإن كان على بعض أعضاء طهارته جبيرة أو خرقة أو دواء مضطرا إلى وضعها فله المسح على ذلك الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ، ليس لذلك توقيت. وهذا كما سبق لنا أيضا مما تفارق فيه الجبيرة أو المسح على الجبيرة المسح على الخفين، وذكرنا نحو كم فرق؟ تسعة فروق. جمعت في بيتين أو ثلاثة، من يستحضرها؟ نعم، عزيمة ضرورة لم يشمل الخرقة والتوقيت فيها أهمل، وكل همسح كل همسح في الطهارتين قبل الطهور على القولين. فصل. فإن كان عليه حدث أكبر كجنابة ونحوها وأراد التطهر غسل فرجه وما لوثه من الأذى ثم نوى رفع الحدث الأكبر وقال بسم الله وتوضى وضوءا كاملا ثم فاض الماء على رأسه ثلاثا وغسل سائر جسده وغسل رجليه في مكان آخر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وهو الأفضل الأكمل. والفرض المجزئ من ذلك أن يغسل جميع بدنه ولا يترك منه شيئا حتى الذي تحت الشعور الكثيفة والمواضع الخفية. إذن الغسل له صفتان، صفة مجزئة وصفة مستحبة. فالمجزئة أن يعم بدنه بالغسل، أن يعم بدنه غسلا، ومن ذلك أن يتمضمض ويستنشق. والصفة المستحبة كما سبق أن يغسل فرجه وما لوثه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على سائر جسده. نعم. باب الأشياء التي تطهر لها. تجب طهارة الحدث الأكبر والأصغر للصلاة والطواف فرض ذلك ونفله ومس المصحف. فإن كان عليه حدث أكبر لم يحل له أن يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد إلا بوضوء. فصل. طيب، يقول تجب طهارة الحدث الأكبر والأصغر للصلاة، هذا واضح، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، وهذا يشمل الأكبر والأصغر. والطواف أيضا لا بد من طهارة الحدث الأكبر والأصغر، لما روي عن ابن عباس الطواف ببيتي صلاة، والمسألة فيها خلاف إن شاء الله تأتي في الحج. قال فرض ذلك، يعني الصلاة والطواف فرض ذلك ونفله، يعني سواء كان الصلاة نفلا أم فرضا، يعني الأصل تساوي الفرض والنفل في الأحكام الشرعية. قال ومس المصحف في حديث عمرو بن حزم وألا يمس القرآن إلا طاهر. قال فإن كان عليه حدث أكبر لم يحل له أن يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث، نعم، ولا يلبث في المسجد إلا بوضوء. لا يجوز الجنق أو من عليه حدث أكبر أن يلبث إلا. وقوله فإن كان عليه حدث أكبر لم يحل أن يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بغير وضوء، ظاهره إلا بوضوء، ظاهره حتى الحائض، وليس الأمر كذلك، بل المراد بمن عليه حدث أكبر هو الجنب. الجنب واضح. إذن الجنب إذا توضأ جاز له أن يلبث في المسجد، جاز له أن يلبث في المسجد. السبب نقول لأن الوضوء يخفف الجنابة، ودليل ذلك أولا حديث عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، وهذا يدل على أن الوضوء يخفف الجنابة. وثانيا أن ذلك هو فعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا إذا أرادوا المكث في المسجد وهم جنب توضأوا. أما المرأة الحائض فلا يحل لها أن تمكث في المسجد ولو بوضوء، لأن وضوءها غير صحيح، لأن الوضوء بالنسبة لها غير صحيح. الجنب في الأصل كذلك، لكن دل الدليل على إخراج الجنب بفعل الصحابة، أما بالنسبة للحائض ونحوها فلا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة في الحيض لم يقل، لما قال وليتعتزل حيض المصلى لم يأمرهن بالوضوء والمكث مع الناس، ولو كان الوضوء مما يبيح للحائض دخول المسجد فقال الحائض تتوضأ وتمكث. فصل. والحائض والنفساء حكمهما حكم الجنب فيما منع منه، وكذلك لا يحل لزوجها وطؤها فيما منع منه، أي أنها تمنع من الصلاة، وهذا محل إجماع، ومن الطواف، وحكاه بعضهم إجماعا، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله خالف في ذلك وأجاز للمرأة الحائض أن تطوف إذا تعذر عليها البقاء إلى أن تطهر، كما لو كان لها رفقة وهي في مكان بعيد نائل لا تستطيع الرجوع، ففي هذا الحال يقول تتحفظ وتتلجم وتطوف. كذلك أيضا مس المصحف تشترك فيه الجنب والحائض. أما قراءة القرآن ففيها خلاف، تقدم لنا الجمهور على المنع وشيخ الإسلام على الجواز، وقلنا في هذا الحال الأولى أن يقال إن احتاجت فلتقرأ، وإن لم تحتج فلا تقرأ، خروجا من الخلاف. طيب، وكذلك لا يحل لزوجها وطؤها للحر والنفساء. الآية الكريمة ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وتحل المباشرة دون الفرج لقوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ولحديث عائشة كان يأمرني فاعتزل فيباشروني الحيض. قال ولا يحل لهما أن يصوما في حديث أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، ويقضيان الصوم للصلاة لحديث عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب، فإذا قال قائل الحائض والنفساء حكمه حكم الجنوب، قال الأحكام السابقة وردت في الحيض، وردت في الحيض، فما الدليل على دخول النفاس؟ نقول الدليل على دخول النفاس أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الحيض نفاسا، سمى الحيض نفاسا، ففي حديث عائشة أنها لما حاضت بسلف دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي فقال لعلك نفستي، فسمى الحيض نفاسا، وهذا دليل على أن الحيض هو أحكام النفاس. إذن ما يثبت للحائض من الأحكام يثبت للنفساء من الأحكام إلا ما يستثنى. وليس للحيض مدة ولا سن، بل متى وجدت المرأة الدم المعتاد جلست عن العبادات ونحوها، ومتى انقطع انقطاعا بينا اغتسلت إلا أن تكون مستحاضة قد أطبق عليها الدم، أو كانت لا تطهر إلا وقتا لا يذكر، فإنها تعمل بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بل متى وجدت الدم المرأة الدم المعتاد جلست عن العادات عن العبادات ونحوها، لقوله عليه الصلاة والسلام للمستحاضة اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ولأن الله عز وجل علق الحكم بالأذى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى وجد الأذى وجد الحكم، ومتى انتفى الأذى انتفى الحكم. نعم، فإنها تعمل بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم تجلس عادة أيامها إن كان لها عادة، فإن لم يكن جلست الدم الأسود دون الأحمر، أو الغليظ دون الرقيق، أو المنتن دون غيره. طيب شوفي ماذا يقول هكذا؟ هكذا في الأصل، ولعل المناسب أن يكون الكلام هكذا تجلس أيام عادتها إن كانت لها عادة، فإن لم تكن جلست إلى آخر. طيب كلام المؤلف وش فيه؟ تجلس عادتها أيام، تجلس عادتها أيامها إن كان لها عادة، فإن لم يكن لها عادة، ويقول يعني فإن لم تكن عادة مو بلازم، مو بلازم تأنيث الفعل، تأنيث الفعل إنما يلزم للأنثى فقط. قال ابن مالك رحمه الله وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات تحريم، فغير المؤنث ذات الفرج، من ليس له فرج مما يؤنث لا يلزم معه تأنيث الفعل. واضح؟ مثل طلع الشمس، تقول طلعت الشمس، طيب غير الشمس، خمرة، قمر، تأنيث، ليس لاسم الشمس أيضا، سيارة، ركب السيارة، تقول ركبت السيارة. المهم أن إلحاق تاء التأنيث بالفعل متى يجب؟ إذا كان المؤنث ممن له فرج، كما قال المالك وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم، إذا كان متصل مفهم ذات حريم، فهنا فإن لم يكن يعني لها عادة. وهذه مسألة تقدمت لنا أن المستحاضة إن كان لها عادة رجعت إلى عادتها، إذا لم يكن لها عادة تعمل بالتمييز، وذكرنا للتمييز أربع علامات، ثلاث علامات ذكرها الفقهاء، وعلامة رابعة ذكرها الأطباء. فإن لم يكن لها تمييز نعم. جلست ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلت وغسلت الدم واجتهدت في إيقاف الدم إن قدرت ولا عليها ضرر، وصلت وتعبدت مع وجود هذا الدم لأنه ليس بحيض، والله أعلم. طيب، واجتهدت في إيقاف الدم، هل مرد في إيقاف الدم يعني في منع خروجه من الفرج، أو في إيقاف الدم يعني منعه من التويف؟ أي، أو يشمل أمرين، يشمل أمرين. إذا استطعت إيقاف الدم بشرب دواء أو ما أشبه ذلك من غير ضرر، ولهذا قال المؤلف ولا عليها ضرر، إن قدرت ولا علي ولا لو قال ولا ضرر عليها كان أحسن، ولا عليها ضرر فلا بأس، لا بأس. حتى هناك أدوية تمنع خروج الدم، أو تضع ما تتلجم به وتتحفظ به بحيث يقف لا ينتشر الدم، ينتشر الدم. ولهذا قال واجتهدت في إيقاف الدم إن قدرت عليه، وصلت وتعبدت مع وجود هذا الدم لأنه ليس بحيض. نعم. الله يقول هذا أبو البراء من المملكة، يقول البعض لا يعرف الاستنشاق فلا يفعله، بل يبل أصبعه ويدخل طرف ألمنته الإبهام أو السبابة في فتحتي منخريه في أنفه، هل يجوز ذلك في الوضوء؟ لا، هذا ليس استنشاق، هذا إنما يجوز في حالين، يعني هذا الفعل في حالين. الحالة الأولى في تغسيل الميت، يعني يغسل الميت ولا يظل أصبعه ويدخله في فمه وفي منخريه، يعني لو أدخله في أنفه ربما خرج مرة ثانية. أو إنسان مثلا عنده جيوب أنفية ما يستطيع الاستنشاق، الناس لا يستطيع جذب الماء، هنا نقول يبل أصبعه ويدخله في منخره. قال هل يجوز التيمم بالضرب على الحائض الذي ليس له غبار أو على أثاث؟ أما الحائض إن كان من جنس الأرض كما لو كان ترابا أو طينا فلا بأس، أما إذا كان من غير جنس الأرض فلا يجوز، لأن الله عز وجل قلت تيمموا صعيدا طيبا، فما كان من جنس الأرض جاز التيمم عليه. أما لو كان على الحائض غبار فيجوز التيمم لأنه عليه غبار لا على ذات الحائض. الأثاث الفرش ونحوها نقول إن كان عليها غبار بحيث لو ضرب على قبل يد جاز. طيب، هذا أخونا يونس من المغرب يقول ابتليت بالنت، نعم النت الانترنت يعني اختصار، يقول ابتليت بالنت في الأيام الأخيرة، وعلى إثر ذلك تهاونت في قراءة ورد اليوم وحفظي القرآن والمتون، ضعفت همتي في طلب العلم وقلت وتراجعت كثيرا، فكيف يمكن من عودة إلى ما كنت عليه أو أفضل؟ العودة الحمد لله، أغلق النت، أغلق النت ويعود، يسمع ده ما في بأس، يعني يضبط نفسه، يعني يا أخوان حقيقة الآن الإنترنت غالب مضيعة وقت من الناس، من يستعمله يعني استعمالا مفيدا، يستمع دروس يبحث، وأكثر الناس على خلاف ذلك. يعني الآن في إحصائية، قرأت إحصائية، أغلب استعمالات الإنترنت لا سيما في البلاد العربية كلها في الأشياء المحرمة، يعني نحو 90% أو 80% كلها في المشاهدات الصور الخليعة والأفلام وما أشبه ذلك. 20% يعني 99% منهم أخبار وقيل وقال ومنتديات ورد وأخذ لا فائدة منه، ربما تجد 1% الذي يستخدم الإنترنت استخداما حسنا، هو مضيعة وقت. يعني بعض الناس تذهب عليه الأوقات، بل ربما فوت الصلوات، جالس يؤذن يقول إن شاء الله إلى عند الإقامة، ثم يفتح موقع أو ما أشبه ذلك ويستمر، مضيعة وقت. مضيعة وقت. فننصحك يا أخ يونس أن في مسألة الإنترنت أن تضبط نفسك. لا بأس الإنسان مثلا يختار أوقاتا، ما نحجر على أحد يقول ما تنظر أخبار وما شابه ذلك. حدد وقت يعني بإمكانك خلال مثلا نصف ساعة ساعة بالكثير يوميا تجلس وتنظر مثلا المواقع، ما خرج من الكتب، المسائل المطروحة، ما الأخبار الموجودة في العالم الإسلامي، خلال هذا وتنتهي. أو لازم كل موضوع تقرأ، لازم تدخل الموقع تدخل تفتح وتنظر، مضيع. انظر ما يهمك انظره، وما لا يهمك فالحسن الإسلام المرء تركه أنا يعني تتبع وش سوى فلان وش عمل فلان وش، طيب ماذا تستفيد؟ يقول هذا، يقول ما حكم الشعر الذي يحث على الكرم والشجاعة حيث إن بعض المتعالمين لهم كلام غريب وعجيب على هذا الشعر؟ الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، حسن وحسن. الشعر الذي يحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور ويبعث الهمم على ذلك حسن، وأما الشعر الذي يكون فيه فجور أو سب أو شتم أو ما يكون مناحرة بين القبائل وما أشبه ذلك فهذا قبيح، فهو حسنه حسن وقبيحه قبيح، والله أعلم.